بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في البحث السابق أربعة مدارك لحجية قول الرجالي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المدرك الخامس أن يكون قول الرجال حجة، ودخان من باب كونه أهل الخبرة. فإن السيرة العقلائية قد جرت على رجوع كل جاهل في فن إلى أهل الخبرة في ذلك الفن، فالمريض يرجع إلى الطبيب، والجاهل بقيمة الشيء الذي أتلفه يرجع إلى العالم بقيم الأشياء. ومن يريد شراء بيت يرجع في التعرف على قيمته إلى الدلال، العارف بقيم الدور، وهكذا. إن هذه سيرة عقلائية وهي ليست سيرة جديدة حادثة بعد عصر المعصومين، بل هي موجودة زمن المعصوم جزما، وهل يحتمل أن المرضى أخذوا بالرجوع إلى الطبيب بعد عصر المعصوم وفي عصره لم يرجع المرضى إلى الطبيب؟ وما دامت هذه السيرة موجودة زمن المعصوم، سيمكن إثبات حجيتها بإمضاء المعصوم لها وتقريره فإن أحد الأدلة على الحكم الشرعي هي تقرير المعصوم. المعصومي الذي هو عدل المن لفعله وقوله. وكيف نستكشف الانباء نستكشفه من سكوته عليه السلام فإن السير إذا جرت أمامه وكانت غير مرضية له فيجب أن يرجع إما من باب شنو نهي عن منكر أو من باب شنو باب ثاني عطيه ولا عدم لزوم نقض الغرض. فإن الغرض من الإمام والإمامة هي شنو الحفاظ علينا على الأحكام الشرعية وتبليغها إلى الناس فإذا سكت المعصوم عن شيء هو غير مشروع يلزم خلف ما نصب شنو لأجله. وتمسك بالسيرة العقلائية وإن لم يكن مألوفا ومتداولا في ألسنة القدماء فالشيخ والعلام والشهيدان لا نجد في كلماتهم على اعتماد على السيرة في مجال من المجالات. ولئن كان فهو نادر بينما في العهد المتأخر كثر التمسك بها وأصبحت من الأدلة المهمة. وهناك كثير من الأحكام أصبح مستندها الوحيد أو المهم هو السيرة. وعلى أي حال فالسيرة العقلائية جارية على الرجوع إلى أهل الخبرة ومن جملة أهل الخبرة هو مثل النجاشي والشيخ ونحن نرجع إليه من باب شنو أنهم أهل الخبرة في مجال التوفيق والجرح. هذا هو الوجه ماذا الخامس، وفيه أخبار كلام ثاني، بس كلام مرحلة ثانية من الكلام. احنا المهم تنثبت نجاشي والشيخ يقولون انتم من يعبع، فبعدين يجي انهم متعثرين يمكن هذا انطبق او ما يمكن، فالحمد للسلام كان. وفيه ان هذا الوجه وان كان جيدا من حيث الكبرى ولكنه محل تأمل من حيث الصغرى، فإن صدق عنوان الخبروية يحتاج إلى كون الشيء نظريا وبعيدا عن الحس، فالطبيب يحتاج إلى إعمال نظر لتشخيص أن المريض مصاب بهذا المرض دون ذاك، فهو من أهل الخبر. أما إذا لم تكن المسألة بحاجة إلى إحمال النظر والفكر والاجتهاد، بل كانت محتاجة إلى إعمال إحدى الحواس الخمس، فلا يصدق عنوان الخبروية. فمثلا إذا فرض أني لا أملك تقويما، دفتر التقويم هذا الذي يسجل فيه تاريخ الأيام، وكان عند صديقي ذلك، فأقول لصديقي رجاء انظر الى التقويم للتعرف على ان ولادة الامام الخشنسي ايوه سلام الله عليه، فقال يوم الخميس، بس بالتقويم مش مفهوم. فهل هذا المورد من موارد الخبروية؟ ونرجع إليه من باب أنه من أهل الخبرة؟ لا ها؟ لا توقف من الخبرة. أما الذي نظر في التقويم ليس من أهل الخبرة، أجل مؤلف التقويم أي الخبرة هو من أهل الخبرة، ويحتاج إلى حيث يحتاج إلى إعمال نظر. ومثال آخر من الشغل لو فرض ان عند شخص كتاب النجاشي وانا لا املك الكتاب المكتوب، فقلت له لاحظ كتاب النجاشي لمعرفة حال محمد بن سنان، فلاحظه وقال إن فيه أن ابن سنان صح مثلا، فهل نقل هذا حج عليه من باب أنه من أهل الخبرة لمجرد أنه لاحظ كتاب النجاشي؟ هل لا تنقل؟ إذن وجود كتاب لدى شخص لاحظ فيه ان فلانا فتح لا يصيره من اهل الخبرة بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ الى الفاقد لذلك الكتاب. وهكذا الحال في النجاشي والشيخ، فإنهما كانا يملكان كتب تبين، وطاقة أو ضعف الرواة، فنظروا في هذا الكتاب أو ذاك فرأوا أن فلاما ثقة فصدروا في كتابه أن فلاما ثقة، وهذا المقدار لا يصيره أي ذات لا يصيره من أهل الخبرة. ولئن تنزلنا وتكلمنا بأن النجاشي أو الشيخ أعمل النظر فنقطع أنهما لم يقبل النظر في جميع تقطع يا ما تقطع انا اقطع واحلف فنقطع بس هذا كلامهم الكلامنا ليش ان الشرطة هذا ايضا تقولون ذاك عدى نظر ذاك راح يتمع على صدره نفس النجاة في كلام شو عدى لنار كلامنا في هذا استحنانا ليس في حجية كلام ذاك الى النجاة فنقطع اكمل هذا انهما لم يؤمل النظر في جميع النوار بل إن أحملاه فهو في بعض موارد ومعه في هذا البعض. لما يكون نقلهما حجة بالرغم من أنهما لم يحملا النظر حتى يصدق حتى يصدق عنوان شنو الخبروية؟ هذا المدرك ماذا الخامس مقام المدرك السادس الى يوم السادس ان شاء الله. يعني ابو جعفر انت مسؤول خلينا بعد شنو ان كان البقية اعطيت انا مجال ان شاء الله ورا 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا فيما سبا في مسألة حاجة العلم طالب العلم إلى التهجد والذكر، وقلنا بأن طلب العلم يبعد أحيانا وينسي الله عز وجل، حيث يعطي طالب العلم من شاهد تلك قلتو يأخذه الحب نفسه، وبالتالي أن له فضيلة ومكانة وجلالة بالنسبة إلى غيره، ويرى نفسه أفضل من هذا البقال أو باع الكذا في جزران على الأرض، ماكو يرى نفسه بالأفضل. أنا أعرف ما شاء الله شو مطبع للظهر أدرس هالجزاك ما يعرف. وينسى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم تقل الآية أعلمكم والذي يدرس كذا ضل. وإذا نحتاج إلى أن يكون السلك والخط مع الله عز وجل دائم ومتصل، وهذا الاتصال يحصل بكثرة وشدة التهجد وذكر الله عز وجل. خصوصا أيها الأخوة، ينبغي أن ننتبه إلى وجود آثار وضعية للتهجد والذكر والنوافل. صدعنا عن المسألة اللي أنا بينت، لا أكو آثار وضعية. شلون؟ إذن أيها الأخوة، ترد كلام معروف رواية لعله، المؤمن ينظر بعين الله. هاي شوف شلون المؤمن ينظر، هاي كثير ما احنا شان يعني شنو معنى المؤمن ينظر بعين، وشنو مدركة هذا وشلون؟ نعم، جاءت رواية أيها الأخوة العزة أن من أتى بالنوافل، من تقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، من جملة آثار ذلك أنه سوف يكون سمعه الذي يسمع به. يعني شنو سمعه الذي يسمع؟ يعني بعد لا يسمع خطأ، لأنه آل الرأس يسمع كل شيء، لكن أنت تسمع خطأ. العفو، أنا أسمعه خطأ وأنت لا تسمعه، سبب شنو؟ سبب أنت تؤدي النوافل وأنا لا أؤدي، فتسدد من قبل الله عز وجل في سمعك، وهذه درجة بعيدة من الحسن. درجة بعيدة، هي درجة بعيدة من الحسن. وكنت عينه التي يبصر بها، بعد ما ينظر ماذا؟ اشتباه، ينظر بعين الله وهذا يسدد. يعني ماذا في نظره؟ يسدد فيما في رأيه، إذا رأيه تصميمه صار على شيء معين، نقول له رأيك في هالقضية شنو؟ نفعل ما نفعل شنو؟ تصميمك شنو؟ فهو لما يعطي رأيه يكون مصيب في رأيه. ليش يصير مصيب؟ الله عز وجل يسدده عن الخطأ. أما ليش يسدده؟ هي هذه النوافل تسدده، لأن أدى النوافل الله عز وجل يسدده في بصره، في نظره، في رأيه، في سمعه، في حسه، في اعتقاده، ويمنحه درجة ضعيفة من الأصل. هي هذه الأصل بقى. إذن المؤمن ماذا نتمكن أن نقول معصوم أحيانا، لكن نقول الأصل لا، في درجة مخصصة وضعيفة من العصمة قد توجد في حقه، مؤمن احيانا فالمؤمن معصوم في سمعه في بصره في تصميمه في رأيه. وتتملك هذه العصمة من احد اسباب نشوفها هو هذا الاستمرار على النوافل والمستحبات. ففي الحديث الشريف حديث ابان عن الامام الباقر سلام الله عليه ان الله جل جلاله قال انا اقطع نقاط خلي اكتبها اقطعها ما اكثرها انه ليتقرر يعني العرض قبل هالفتره موجود العرض فالضمير يرجع على العرض ليتقرب يعني العبد الي بالنافله حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته. جزء ثالث من الوسائل صفحة 53 وأكو فائدة أخرى وهي مسألة التقرب. إحنا عندنا الصلاة تارة تكون فاسدة ويجب عادة هذا شيء وأحيانا تكون صحيحة ليس فاسدة كلها على طبق الشرع ولكن لا يحصل بها التقرب والقبول لدى الله لا تقبل لدينا فهي صحيحة من الوجه التقهير يعني لا يجب إعادتها لأن مع الوضوء مع القراءة الصحيحة مع الشرائط الصحيحة لكنها ليست بمقبولة لدى الله عز وجل. وهذا المعنى الثاني أشير له في جملة من النصوص الشرعية منها قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. هذه مسألة قبول مسألة تقبل العمل وارتفاع إلى ساحة القدس والعظمة شيء ومسألة الصحة بمعنى عدم وجود الإعادة شيء ثاني. هذا النص يشير إلى هذا المعنى. وعندنا أحاديث تقول الصلاة إن قبلت قبل ما سواها وإن رد هذا إشارة لنا إلى هذا المعنى مسألة القبول لدى الله عز وجل وليس مسألة الصحة بمعنى عدم وجوب الإعادة. القبول الصلاة إذا قبلت لدى الله عز وجل وسائر الأعمال أيضا ماذا تقبل. عندما بعض الرجال يقول إذا صلاة واحدة قبلت واحدة واحدة ممكن واحدة واحدة هو يكون سبب علما لدخول الجنة أحيانا قبول صلاة واحدة. المهم الذي أريد أن أشير إليه إلى أن كثير من الأحيان نحن نصلي وأكثر نوذهن هوين في مكان ثاني فإن الصلاة لا تقبل صحيحة من ذلك كذب العادة لكن لا تقبل بذلك المعنى إن قبلت قبل ما سوى لا تكون مقبول. بلت روايات لا يقبل من الصلاة إلا ما أقبل العبد به على الله فلربما يكون ذهن مع الله عز وجل بمقدار ربع الصلاة فيقبل تقبل الصلاة بمقدار ربع. يا ربما بمقدار ثلث يكون له توجه مع الله عز وجل فتقبل بمقدار ثلث. ثم تأتي النوافل لتصير سبب للقبول. فأحد فوائد النوافل اليومية أحد فوائدها أنه تسد هذا الخلل. إذا ما كان يقبل العمل بسبب التوجه إلى غير الله أثناء وهذا كثير ما موجود عندنا فبالنوافل لعل صلاة ما تقبل عند الله عز وجل. الحديث عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له. الإشارة إلى القبول يرفع يعني يقبل إشارة إلى القبول إلا ما أقبل عليه منها بقلبه. ثم يقول الإمام موضع الشاهد آه. وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة والكلام تتمة. اللهم صل على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. كنا فيما سبق في صدد استعراض المدارس لحجية قول رجالي وذكرنا خمسة مدارس خمسة وجوه. الوجه السادس أن يكون المستند هو حجية خبر الثقة فإن السيرة جرت على التمسك بخبر الثقة في جميع المجالات بل على ذلك استقر نظام الحياة وإذا لم يرد شخص الأخذ بخبر الثقة ولم يعتمد عليه في حياته كان منحرفا وشاذا في سلوكه. وحيث ان هذه السيرة ليست سيرة جديدة حدثت بعد زمن المعصوم بل هي موجودة جزما لهذا المعصوم فيثبت من عدم الرد عنها امضاؤها واذا ثبتت حجية خبر الثقة بهذا البيان سنقول ان النجاشي ثقة قد اخبر بوثاقة هذا الراوي او ذاك فيكون خبره حجة من باب حجية خبر الثقة وهذا الوجه قد تمسك به جملة من الأعلام منهم السيد الخوئي والسيد الشهيد قدس سرهما أقول ولعل الأنسب أن يعبر بدل حجية خبر الثقة بشهادة الثقة فإنه يوجد عنوانا عنوان إخبار الثقة وعنوان شهادة الثقة والفرق بينهما هو أنه في عنوان الإخبار لا يكون الثقة سوى ناقل لما يشاهده بعينه أو يسمعه بأذنه وأما في عنوان شهادة الثقة فالثقة يكون متبنيا للقضية التي ينقلها ومعتقدا بها كما هو الحال في توثيقات النجاشي والشيخ فإن كل منهما متبني لما ينقله ومعتقد به وليس مجرد ناقل لما هو موجود في كتب القول. ففرق بين أن ينظر النجاشي في الكتب الرجالية السابقة عليه وينقل ما وجده فيها بأن يقول إن الموجود في تلك الكتب وضاقت وضاقت الشخص المذكور من دون أن يكون هو معتقدا بذلك. إن هذا إخبار وليس بشهاد. وأخرى ينظر إلى في كتب يذكر في كتب الرجالية ويحكم بوثاقة الشخص كشهادة وتبني للوثاقة. نظير ما إذا سئلنا هل الشيخ الأنصاري ثقة؟ فنقول نعم، إنه بهذا لا نريد أن ننقل ما هو الموجود في الكتب، بل نريد أن نحكم بالوثاقة ونبين اعتقادنا الذي تولد بسبب النظر. إذن هناك عنوان خبر الثقة وعنوان شهادة الثقة. وأنا لم أرحب في الكتب التفرقة بين هذين بالشكل الذي ذكرته، بل يعدون الاثنين واحدا، وليس عندهم عنوان إلا عنوان خبر. وإذا قبلنا التفرقة بين هذين العنوانين فيمكن أن ندعي سيرة عقلائية على الأخذ بكل العنوانين. فالثقة إذا نقل شيئا صدق، وإذا شهد بشيء صدق أيضا، ولكن بشرط، وهو احتمال كون المستند للشهادة والإخبار حسيا بدرجة معتد بها وبنحو لا تظهر إمارات الحد. وبناء على هذا سوف نتغلب على جملة من الإشكالات، على جملة من الإشكال، منها أنه لماذا نأخذ بكلام النجاشي حينما يقول فلان ثقة، ولا نأخذ بروايته إذا روى رواية مرسلة؟ فإنه في باب الرواية يقال عادة إن الرواية المرسلة ليست حجة، حتى ولو كان المرسل ثقة. أجل فالصدوق إذا قال روى بعض أصحابنا أن الإمام الصادق عليه السلام قال كذا، لم يؤخذ بروايته، لأن الواسطة حيث لا نعرفها فمن المحتمل ألا تكون ثقة، أو هي ثقة ولكنها معارضة بجارح. ولذلك رأي المعروف هو عدم حجية المراسيل، إلا في مراسيل ابن أبي عمير والبزنط وصفوان، فإن في ذلك كلاما تقدمت الإشارة له. وإلا في مثل ما إذا قال الصدوق قال الصادق عليه السلام تداوته. بحيث نسب المضمون الى الامام مباشرة وبنحوه. وعلى اي حال المعروف عدم حجية الروايات المرسلة. ومعروف كيف يؤخذ بتوثيقات النجاشي مع انها مرسلة، لان النجاشي حينما ينقل توثيق شخص فهو ينقله من الكتب، ولعل أصحاب تلك الكتب التي اعتمد عليها النجاشي ليسوا شنو قلوا ثقات او لا اقلهم جارح. ومعه فكيف ناخذ بتوثيقاته ولا ناخذ بنراسيله؟ فهو اذا قال فلان ثقه ناخذ بكلامه، بينما لو قال شنو ايش قال روى بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام كذا لن نأخذ. والكثرة كلمات ان هذا اشكال حجمي فني صناعي خلاصته بيناه ترى هذا الاشكال اذا تذكرون في اوائل بحثنا الرجال اذا منسيتوا ان شاء الله تعالى خلاصته هذا راح يقول انه ايها الاخوة الاعزاء ما عندك شيء جديد ان توثيقات النجاشي لا اشكال في الاخذ بها واخذ توثيقات لو قال فلان فنحن مع انه نفس النجاشي لو قال روى بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام كذا نقول لا شيخ لا ايها النجاشي لا ليش؟ لان هذه روايه مرسله وذلك البعض من الاصحاب لا نعرفه. هذا لا نقول وين في الروايه المرسله مع ان نفس هذا الكلام يسري علمه يسري الى بعض التوثيق. فكيف نأخذ بتوثيق النجاة مع انه يعتمد على الكتب الطبيعية؟ ما يطلع من قلبه، شنو يطلع من قلبه هو؟ او لا هو ينقل من الكتب، ولعل اصحاب تلك الكتب هم غير ثقات او لمن جارح ما نعرفهم، فيلزم طرح توثيقاته كما التفرقة الفنية طبيعي اشكاله. واثر هذا قوي ومتين وجيد غريب وأحسن. ولعله يأتي إلى الذهن ذهن الطالب بادئ في ذهن يقول نحن مضطرون ينزوي مضطرون شنو الأخذ ديما قل نزوي بتوثيقات النجاشي والشيخ، وإلا يلزم انتباه شنو؟ بعض الاستنباط وكل شيء مخلي عيد على عيد عشان ما نسمع استنباطه. هذا قد يأتي ترى إلى ذهنك أيها الأخوة. مثلا بينما في الرواب نقول إن هذا في الحقيقة اعتراف بالعجز عن حل الإشكال، ولكن لازمه القول بالانتداب، لازم نصير انتدابيين ترى، يعني نصير بأنه ماذا؟ امتداد باب العلم والعلمي والعلمي، تدري ولا امتداد يكون لأنه بعد ما عندك رواية سنهم ثبت أنه وردت من طريق شنو ثقات، ما عندك رواية فيكون تصير الى القول بالانتداد وتقول بحجية كل ظنين حتى من الخيرة. خلنا الخيرة اقول لك هذا واجب له حرام، لا لا لا شعر معنى هذا ليس انتداد، يعني شنو فيه من اعماقنا شعب الانتداد، يعني ما هذا معنى الخبوة هذا، اذا حدث مطلق الظن اذا انتداد اذا فرض على انه بعد العلم والعلمي ممكن، اذا كل ظن حجة ما بي ما نقول لي عنده من هذا اخر، لا وانما بعد يكون يصير الكل وانما خرج بالدليل ذات مطلب اخر من طريق القياس، ذات خرج من طريق الاستحسان ذات مطلب ثاني. اما الذي لم يخرج بالدليل حينئذ يكون يقول على اي حق هذا اشكال ثاني فيصير جوابه، ومن خلال ما ذكرنا يمكن الجواب عن ذلك، فيقال هكذا ان النجاشي لو قال روى بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام كذا، فهو مخبر وليس بشاهد، فلا يشهد ان هذا هو قول الصادق عليه السلام حق. ومقتضى كونه مخبرا انه صادق في صادق في من في اقدامه، فيثبت بذلك ان كمل ان شنو قل شبوله، لا هو هذا الان فيثبت بذلك ان ها أنا بعض الأصحاب روى له وقال له، ما قاله الصادق عليه السلام، فأكثر ما يجب هذا المسألة، وهذا لا ينفعنا لأن ذلك البعض من الأصحاب وإن حدث النجاشي حقا ولكن لا يعلم بوثاقته حتى شنو يشمله دليل حجية خبر السفر، وهذا بخلافه لو قال النجاشي زرارة ثقة فإنه ليس مجرد مخبر عن غيره ليقال إن المخبر الذي تخبر عنه لا نعلم بوثاقته بل هو يشهد بالوثاقة. والسيرة جرت أن كل ثقة إذا شهد بوثاقة شخص ولم تظهر إمارات الحدس صدق في شهادته. وحيث نحتمل نحن في شهادات النجاشي الاستناد إلى الحق، حيث كانت الكتب الرجالية متوفرة لديه فيصدق في شهادته، إلا إذا فرض ظهور إمارات الحد كما إلا إذا فرض ظهور إمارات الحد كما إذا كان الشخص مختلفا فيه ومحلا للقال والقيل. كما ذكرنا ذلك سابقا مرة أشرت إلى ذلك. خوف هذا المقدار نكتفي به. اللهم صل على محمد وآل محمد.